إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع دروس صحيح مسلم، نسأل الله تعالى أن يثبتها لنا وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وأنشر ذلك بين الناس، ونسأل الله لنا في علاه أن يتكامل الأمر عندنا في العلم والعمل، ونسأل الله في عليائه أن يطهر قلوبنا من النفاق والشقاق والرياء والسمعة، ونسأل الله أن نكون يعني من أرحم الأمة بالأمة. صحيح مسلم ومن الكتب التي من الأهمية بمكان، فهو من أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد كتاب البخاري على قول المحققين من أهل العلم، ونحن بفضل الله جل في علاه على مشارف الانتهاء منه. نسأل الله تعالى أن ينهينا من الكتب الست حلم عمر، والله تعالى الموفق إلى ذلك. يصبر العالم ويصبر الطالب ويصبر المتعلم فيفوز، لأن المرأة إذا أخلص لله جل وعلا وصدق وصبر فإنه لابد أن يصل إلى الظفر. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: كتاب السلام ثم بوب رحمه الله. كتاب الأداب، يعني أنا مش عارف ده داخل في كتاب السلام ليش، هو كتاب السلام أصلا من كتاب الأداب، الأصل أنه كتاب الأداب. نعم. ثم بوب رحمه الله فقال: باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. يعني هو يقول هذا مستحب، يقول هذا مستحب، ولم يقل بأنه واجب. لما؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الاستحباب ليس على الوجوب، هو بيستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الأمر الأهمية عند الإنسان هو مكانة الإنسان عند ربه جل في علاه، يعني في الأول وفي الآخر أن الأصل أن الإنسان يهتم بأمره وبحاله عند ربه جل في علاه. لأن العربي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطيني فإن مدحي زين وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، فالممدوح بحقه هو من مدح الله جل في علاه، والمذموم بحقه هو من ذمه الله جل في علاه. فلذلك العين الصائبة هو أن ينظر لله جل في علاه. لذلك الإمام الشافعي كان يقول: رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله الرحمن غاية لا تترك، وأن من نظر الناس تعب جدا، فينشغل الإنسان بما يرضي الله وعلا لا ما بيرضي الناس، لكن في قدر الإمكان أن الإنسان يذب عن نفسه وعن عرضه، لأن يعني كثير من الناس كأنهم يستبيحون أعراض الغير بأدنى الأمور. لذلك كان الإنسان الذي يؤتسى به عليه أن يحافظ على نفسه قدر ما يستطيع، وأن يذب عن عرضه وعن نفسه قدر ما يستطيع، لأن كلمته لها ما لها من الثقل، وأن الناس يلتفون حوله أن يعملون بقوله، فليحافظ على نفسه قدر ما يستطيع. ولكن أنا أقول دائما أن الإنسان لابد أن يكون بعين الإخلاص والصدق مع ربه جل في علاه، فإن الله الذي يذب عنه، وإن ذب الله عنك انتهى الأمر. لأن الإنسان قد قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف كانت المعاداة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقفون على سكك المدينة، على سكك مكة، ينفرون الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسألة انقلبت عليهم، ورد الله كيدهم في نحورهم. فالله تعالى هو المقدر والمؤلف، وأن الله تعالى هو المقدر وهو الذي يعني بيده الخير والشر، وأن الله تعالى هو الذي يقلب القلوب ويثبتها كيف شاء. نعم. عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن قعنبي، وهو يعني عبد الله بن مسلمة من الثقات الأثبات، من أصح الناس رواية عن في الموطأ، هو من أثبت الناس في موطأ مالك، من أثبت الناس عن مالك. وقيل بأنه كان يعني كان قبل ذلك يعتريه ما يعتريه من المعصية وشرب الخمر، فوجد كوكبة من الناس، ووجد رجل على خيله والناس تحتفي به احتفاء عظيما، فسأل من هذا؟ فقالوا هذا شعبة. قال من شعبة وما شعبة؟ قالوا شعبة هذا محدث يحدث عن رسول الله. ولذلك كانوا يهتمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحتفون بمن يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون له قدره ويعلمون أنه من العلماء الربانيين، فكانوا يحتفون به. ولذلك قال بعضهم يعني كانوا يعاملون ابن أبي ليلى كما يعاملون الأمير، بل فوق ما يعاملون الأمير. وهارون الرشيد يعني أمه لما خرجت ونظرت إلى كوكبة عظيمة جدا، قالت من يمر؟ الأمير؟ الخليفة؟ قالوا لا، ليس الخليفة. قالت وهذه الكوكبة مع من؟ قالت قالوا مع رجل يسمى أو يدعى ابن المبارك. قالت والله هذا هو الإيش، هذا هو الشرف، هذا حق. ولذلك قلنا تكرارا ومرارا أن يحيى بن أكثم لما دخل على هارون الرشيد فسأله فقال له من أشرف الناس؟ قال أنت يا خليفة، أنت يا أمير المؤمنين، أنت ابن عم رسول الله، نسبا شرف، الشرف أيام شرف، من آل البيت أنت ابن عم رسول الله، أنت ابن عم رسول الله، وأنت أمير المؤمنين. قال لا، أشرف مني رجل يعقد مجلس التحديث فيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى النبي العدنان، رجل ربط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلى يوم الدين يكون مذكور. هذا هو حقا الشرف الذي يحوزه المر. فدخل عليه عبد الله بن مسلمة فقال من أنت؟ قال أنا شعبة. قال وما شعبة؟ قال محدث يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن حدثني. قال لا أحدثك، فلأن طبعا أن العلم له شرف وله مكانة وليس لأي أحد أن يأخذه. لذلك دائما أنا أقول لكم بإخوتي الكرام، لا تحزنوا على واحد يتساقط عن طلب العلم أو عن مجالس العلم، هذا رجل أبعده الله لأنه لا يستحق أن تكون أن يحظى باللؤلؤة. يعني الله جل في علاه يعني هذه اللؤلؤة لؤلؤة ثمينة، العلم هذا ليس كأي علم، لأن هذه المنزلة منزلة الأنبياء. يعني أنت أصلا لا تحسبن أن كل من يمشي أمامك بسواك ولحية وقميص له نفس المنزلة، يعني لا، الله فاوت بين الدرجات. وأرقى المنازل على إطلاق بعد منازل الأنبياء والمرسلين هي منازل العلماء. فالله تعالى يغار أن يعطي الجوهرة واللؤلؤة الثمينة لأي أحد، فمن رأيته تساقط أو أو أو أو أبعده الله جل في علاه لأنه لا يستحق أن يكون في مثل هذا، لا يستحق أن يقول الملك هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، ولا يستحق أيضا أن يكون متقنا لهذا الباب ليكون علما للناس بعد ذلك. ما هو إلا إمعة، هو ما يرتضي بنفسه إلا أن يكون إمعة. فلا يحزن أحد على أحد يتساقط عن مثل هذه المجالس لأنه لا يعرف قيمتها، وهو أيضا لا تعرف له قيمة بعد ذلك. فالإمام شعبة لما قال له ذلك ما أراد أن يحدثه، لما بعث أمير بخارى إلى البخاري أو أمير نيسابور للبخاري فقال له تعال حدثنا في البيت فإن ابني يريد أن يأخذ منك الصحيح، يعني يريد يأخذ بقى من إسناد عالي، والبخاري هو الذي يروي له على صحيح البخاري. فالبخاري أخذ محمد إسماعيل، لذلك الله تعالى جند جنودا خلقهم لنفسه، فأقلب الورقة وكتب عليه أيها الأمير لك علينا السمع والطاعة، وأنت تستطيع أن تمنعنا من هذه المجالس، لكن من رام العلم فليأتي إلى العلم، فالعلم لا يؤتى لأحد. حماد بن سلمة جاءه الأمير قال أنا أدخل على فلان وفلان وفلان ولا أجد هيبة عندما أدخل عليه، وإذا دخلت عندك ارتدف فؤادي واهتزت أركاني وأجد الهيبة، لما؟ فكان كتب عليه أولا تعال لنا فإن هناك من المعضلات ما نريد أن نسألك عنه. فأقلب الورق أيضا وكتب عليه قال ما عندك من معضلة تأتي في مجالسنا مجالس العلم تتعلم كيف تكون، وليس عندك تعرف هذه المعضلات. فأقر وكتب عليه كتب له بعد ذلك وإن جئت لا لا وإن جئت فلا تشوش علينا بحرسك، فأتنا بنفسك إن أردت التعلم. فجاء وجاء وحده ما معه إلا رجل آخر فقط ليدل على الطريق. فلما دخل جلس متهيبا لحماد بن سلمة فقال لما، يعني لما أرى الهيبة معك ولا أراها مع غيرك؟ فحدثه بحديث عن سلم، وكان الإسناد هنا كما قلنا يتساهل فيه. فقال قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من طلب العلم للدنيا فإنه يصير ساقطا، لا يجد له، لا يرد أحد له مهابة، ومن طلبه ورامه للآخرة فإن الله جل يجعل مهابته في قلوب الناس. لذلك سأل عن السؤال، وبعد ما سأل عن السؤال قال الآن قد أخذت ما أردت فارحل عنا ودعنا وربنا جل في علاه. الغرض المقصود كانوا يعرفون عز العلم. لما دخل الأعمش على الباعة الجوالين في الأسواق فوجد الناس أيضا اكتظوا، قالوا الأعمش الأعمش الأعمش الأعمش، هذا كان كالورقة النادرة، رجل ما يحدث أي أحد إلا بعدما ترى الروح ستصل إلى الأعالي فيحدث بحديث. أنت يعني لا يخفى عليكم القصة المشهورة من تلميذي الذي خطف وذهب به إلى إيه؟ الجبانة، ذهب إلى المقابر ليحدثه، فهو قال له الآن لا أحد، إن تركتك فأنت والجنون، يعني أنت والموت والجنون، فقال حدثني وإلا لا تذهب إلى بيتك مرة ثانية. فهذا جفاء من التلميذ لا يصح، ولكن اضطر إلى ذلك الأعمش لأنه هو الذي يعني ضن عليهم بالعلم. فقال له هو يحدثه، بعدما حدثه ومشى الأعمش كان ذكيا، سمع أصوات وجلب حوله فعلم أنه إيه، خرج من الجبان وهو في الشارع الآن، فأخذوا من تلبيبه وقعد. فأراد أنه يعني المهم أنه الرجل يموت، يعني استنجد بالناس فنظروا إليه، يعني التلميذ يقول هذا شيخي. فقال له الأعمش لما يعني قد انتهت الحيل، قال له كل ما حدثتك كل ما حدثتك به فهو كذب. فقال له أنت أنبل من أن ترتضي على نفسك أن تحدث شيء إيش، أن يقال عنك أو يوصل عنك أنك حدثت بحديث كذب، يعني عارف أنها كلها مختومة أحاديث صحيحة، لكن الغرض المقصود ما كان يحدث أي أحد لا عمش إلا من يرى أنه استحق بذلك. لما دخل الأسواق وقالوا لا حدثنا، فنظر إليهم الحمد لله أن ما فيش واحد طير رقبته يعني، فقال له حدثنا، قال أقلد اللؤلؤ الخنازير. فشوف انظر، يقول أقلد اللؤلؤ الخنازير، أقلد الخنازير اللؤلؤ، لا، فهذا الذي معي علم جم. ولذلك لما قيل الإمام الشافعي لما نزل إلى مصر وبعض الناس يعني نفروا من ذلك، فقالوا الإمام الشافعي هون على نفسك رفقا بالناس حتى يعني تتآلف القلوب عليك، قال أأنثر الدرر وسط سارحة النعم، اللي يمشي يمشي والذي يجلس يجلس، الذي ما الذي رحل رحل ليعيش في في في في عباية الجهل ايش سنين طوال، والذي يعني ما كث ما كث ليرفع بنفسه ومن قدره، واما الذي يرتدي بنفسه ان يكون امعا فهو ما عاش الا امعا، ما ولد الا امعا، ولن يموت الا امعا، ولن يرتقي، وكانه يزداد بعدا من الله جل في علاه في العباده على الجهل. فالقعنبي لما قال شعبة حدثني، قال لا ما احدثك، لكن المسألة على الاضطرار كما فعل الأعمش، فأخذ السيف وأشار به إليه، قال حدثني وإلا قتلتك. فنظر إليه شعبة فقال نعم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي العدنان، قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقط السيف من يده وبكى القعنبي وذهب، فتاب إلى الله وآب إليه توبة النصوح، فصار أعلم الناس بحديث مالك، لأنه بعدما اغتسل ذهب يسأل، بعدما تاب توبة نصوح ذهب يسأل عن مجالس شعبة، قالوا مات شعبة. فلما قالوا مات شعبة أعاده الله جل في علاه بمجالس الإمام مالك، فهو من ثقات الأثبات روى له الجماعة، وهو أروى الناس كما قلنا أو أثبت الناس في رواية الموطأ. قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة وحماد بن زيد قرينان أيضا، وحماد بن سلمة رجل أجل، يعني حماد بن زيد وأن كان أحفظ لكن حماد بن سلمة كان أجل، وكان حربا على أهل البدع، لذلك بعضهم كان يقول من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الدين. حماد بن سلمة روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وروى متابعات له الإمام البخاري، لم يروي في أصل الصحيح، لذلك الدارقطني لام البخاري وكان أشد لهجة عليه بسبب حماد بن سلمة، لكنه تغير بآخره. وبون شاسع، فرق واسع أن تقول اختلط وإيش وتغير، تغير الحفظ حدث فيه بعض الشيء، هذا فارق بينه وبين الاختلاط. حماد بن سلمة ثقة ثبت، نبيل عابد رجل من علماء الأمة المعتبرين. ثابت المبناني حدث ولا حدث، ثابت المبناني الشمس أو النجم، ثابت المبناني ثقة ثبت، وهو أروى الناس عن أنس بن مالك، وكان من أدبه أنه كان إذا دخل على أنس بن مالك ليحدثه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنس يقول من أدب ثابت أنه كان يقول للجارية طيبي يدي، فإن ثابتا لا يأخذ الحديث إلا بعدما يقبل يدي، أدبا مع الشيخ. وهذا من باب الوفاء أيضا، كما قال شعبة كان يذهب إلى بعض مشايخه حافظ عنه حديثا واحدا ويقول كرر لي هذا الحديث، من باب الوفاء، والحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. نعم، روى له الجماعة. عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد، وكان من أكثر الناس ولدا، ومن أغنى الناس، ومن أكثر الناس ثراء، وأيضا من أطول الصحابة عمرا، ومن آخر الصحابة موتا، روى له الجماعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه، فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة، فقال: يا رسول الله، ما كنت أظن به فلم أكن أظن بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن راهوي، فقيه خراسان، قرين الإمام أحمد، شيخ الإمام البخاري، الذي أخذ كتاب التاريخ ودخل عمير، قال: إن أردت أن ترى عجبا فانظر إلى هذا. الإمام إسحاق بن راهوي كان أفقه من الإمام أحمد بن حنبل، وكان حافظا ثبتا عابدا نبيلا، رحل من أجله الإمام أحمد ليزوره في نيسابور. الغرض المقصود الإمام أو فقيه خراسان من وراء النهر كما قال علماؤنا، وهو من أعبد الناس لله جل في علاه، رواه له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي. وعبد بن حميد ما أيضا من ثقات الأزلات من رجال الصحيح، رواه له الجماعة. وتقارب في اللفظ من دقة التصنيف للإمام مسلم. نعم. قال: أخبرنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني بن همام، عبد الرزاق كان رجلا تقيا نقيا عابدا، وكان حافظا ثبتا، هو صاحب المصنف، قال علماؤنا وكان بارعا لكنه عمي في آخر عمره فتغير، عمي في آخر عمره فتغير، رواه له الجماعة. وهو الذي رحل له الإمام أحمد من العراق إلى اليمن، لكنه قال: إذن نعرج على مكة ما دمنا في موسم الحج فنحج، لكن هو قاصدا رحل الرحلة في طلب العلم التي ماتت في زماننا. الآن أنت الشيخ هو الذي يرحل، والترميز هو الذي إيش يفر. لذلك الحمد لله احنا في أذيال الناس، وسنبقى في أذيال الناس، سنبقى في ذلك حتى يعلم القوم فضل العلم وفضل العلماء. والله لا رفعة لهذه الأمة ولن ترتفع قامة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن ترفع الغمة عنها بحال من الأحوال، إلا أن تعرف وتؤتي لكل الفضل لأهل الفضل فضلهم بحال من الأحوال. يعني الرحلة في طلب العلم، فكان الإمام أحمد عزم على الرحلة ليسمع من عبد الرزاق في العراق في, في, في اليمن، فقال: نعرج على مكة ونحج. وكان معه قرينه، معه من؟ يحيى بن معين، هذا قرين الطلب. فلما ذهب كان من العجائب أن الإمام أحمد بن حنبل استأجر نفسه، صار أجيرا حمالا للناس. أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أحمد إمام الدنيا، إمام أهل السنة والجماعة، إمام الدنيا بأسرها. أحمد يعمل أجيرا حمالا عند السفهاء الذين لا يدرون قدر هذا الإمام العلم. لذلك سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، فما يضرك وما يضره أن جاهل هؤلاء القوم قدر أحمد. من الذي يعلم قدر أحمد؟ الله. لذلك ما زلنا اليوم الناس هذا نترضى عن الإمام أحمد. ولما قيل الإمام لأمير المؤمنين لعمر بن الخطاب: فلان وفلان ومات مع فلان وفلان على فتح كنوز كسرى، قال: ومات فلان لا تعرفه يا أمير المؤمنين. قال وما فبكى بكاء عظيما، ثم قال: وما ضره ألا يعلمه عمر. الله جل في علاه يعلمه. انتهى الأمر، من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. إن عرفك الله جل وعلا فمن جاهلك؟ لا أحد، لا أحد. الحجارة تعرفك، الأرض التي تمشي عليها تشهد لك. إن كنت لربك حقا كان كل الكون لك، وإن جاهل الجاهلون، وإن عادك الأغبياء السفهاء، لكن إن كنت حقا لله فكل شيء معك ولك، وإن فقدت ربك ليس أحد معك. يا ابن آدم اطلبني تجدني، كان يستأنس بها، ليس الأمر على الحديث الصحيح، لكن عندنا الحديث الصحيحة التي في الصحيحين: أنا ما عبدي ما ذكرني، يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن لم تجدني أو قال وإن تركتك ما كان معك من شيء، فقد تركت فقد فقدت كل شيء. ولذلك يعني الإمام أحمد الله يعلم قدره، فحفظ الله قدره إلى يوم الناس هذا. نقوله ثبت الله الدين، كما قال إسحاق وابن المديني: ثبت الله الدين أو الملة بأبي بكر في الردة، وبأحمد في الفتنة. فرحل إليه الإمام أحمد فوجده، وبعدما أراد أن يحج طاف بالبيت، وهو يطوف بالبيت كان عبد الرزاق الصنعاني يجلس في الحج، فقال: يا ابن معين، بغيتك الرجل دونك الرجل، عبد الرزاق هو الآن. يبقى الحمد لله قصر الله عنا المسافة. فقال له الإمام أحمد: لا، ما خرجت من العراق إلا لأسمع له في اليمن، فلن أسمع له إلا في اليمن. نعم والله، علم أن ما أخذ بمشقة لا يذهب إلا بمشق، وما كان يسيرا فهو اليسير. ونحن الآن الحمد لله الإخوة بتاكل البخاري مرتين، بتاكل البخاري مرتين على الغداء وعلى العشاء، وأيضا كتب كثيرة بتقرأ، والأخ بيأتي يقرأ، عملنا الدورة العلمية، والأخ بالسواك مشى، وأيضا بالقميص القصير ما شاء الله. وين رايح؟ راح أتعلم. جاي منين؟ جاي من الإعلام. أنا خلصت المعهد الآن وانتهى الموضوع. وبعدين يتصدى للناس أنه إيه؟ مفتي، وفي عوض المسائل والأم على المحك يخرج لنا بقى متحدث ومتحدثات، وهم أضل من بعير القوم. أجهل أي الجهل جهل مركب، ليس جهلا بسيطا، الجهل جهل مركب، والأم على المحك، وتضيع الأمة بسبب الجهل المركب، مصيبة. التصدل قبل التأهل يضيع الأمة، وليس هذا حال الأولين. وكانوا يعني كل منهم ينظر في نفسه ويراجع نفسه ألف مرة كيف يتصدر أم لا. الإمام مالك ما تصدر إلا بعدما يعني قد أفتى له مشايخه أكثر من 40 شيخ، قالوا له لك الآن يا إمام أن تفتي. فالمسألة ليست مرتبطة بأن تظهر أو لا تظهر، المسألة أنك لو تكامل الأمر عندك والله جل في علاه حقا كنت له، فإن الله جل في علاه سيجعل لدعواتك بركة. وأما إن كان غير ذلك فما كان الله يبقى، وما كان غير الله لابد أن ينقطع وينفصل. قال أخبرنا معمر، أخبرنا معمر، معمر بن راشد، ومعمر بن راشد هو البصري اليماني، وهو كما قلنا ثبتوه في اليمن بإيش؟ بالصوت الناعم، ما أحد يستطيع يقاوم أي أحد من الرجال أيا كان، فهو قالوا قيدوه هذا عالم نبيل، وهم يعلمون فضل الفاضل، ذلك هم في اليمن علموا أن الرجل فحل، فقالوا هذا لا يمشي من هنا، فقالوا قيدوه، فقيدوه بالزواج فتزوج فجلس بينهم وتعلموا من علمه. لكن بعد ما راح اليمن فحديثه في البصرة في كلام في ضعف، لأنه كان محدث من كتابي. عن الزهري، عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. الزهري كان بحرا في الرواية، وكان مدلسا، ولذلك العلماء يقولون وتدليسه يمر، أي عنعنة في الصحيحين أو غير الصحيحين عن الزهري عن أي شيخ من الشيخ تمر لبحر الرواية التي يعني يخبر فيها هذا التدليس. وهذا تعامل المتقدمين، المتقدمين لا يقفون مع كل حديث بعينه، يقولون عن المدلس إذن فالتدليس هنا فيها إسقاط فيها انقطاع، لا، هم المتقدمون ليس لهم ذلك، يرون يعني ينظرون بعينين، بعين المتن وعين الإسناد والقرائن المحتفة. ليست المسألة استنبا وقاعدة إذا عن المدلس يكون الحديث ضعيفا، هذا يحفظه المتأخرون، لكن ليس هذا حال المتقدمين في التضعيف والتصحيح. نعم. عن علي بن حسين، علي بن حسين هذا تعرفون من علي بن حسين؟ تعرف بالله عليك، ويقول حفيد سيدنا علي، إيه الزيادة اللي زادها أخونا لنا الفاضل؟ هو الحق صح، زيد علي بن الحسين، هو علي بن حسين علي بن أبي طالب، هو زين العابدين، زين العابدين الزهري، وهو يحدث عنه يقول حدثنا علي بن الحسين يقول أفضل من رأيته من قريش، ما رأيت قراشيا أفضل منه بحال. زين العابدين لقبوه بذلك زين العابدين، كان عابدا تقيا نقيا ورعا صواما قواما متصدقا عابدا لله جل في علاه، وكان حافظا نبيلا عالما فقيها رضي الله عنه وعن أبيه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. عن صفية، صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صفية هي صفية بنت حيي بن أخطب، صفية لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن صفية الأمر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح خيبر وقعت فيها في سهم رجل من صحابة رسول الله، فجاء رجل من الناصح الأمين فجاء فقال رسول الله أنت أعطيت صفية لفلان وهي لا تكون لا تليق إلا بك، هي ده هي الكبيرة بنت الكبير زوجة الكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فلما نظر إليها فقال له خذ أخرى من السبي، ثم أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها ثم تزوجها. ومن العجيب أنها يعني قالت لها من الغيرة، قالت لها صفية، قالت لها حفصة يا بنت اليهودي، وأيضا قالت زينب عندما قال لها أفقري أختك يعني ظهرا أعطيها جملا جملها أعيا، فقالت أنا أعطي هذه اليهودية أو بنت اليهودية هذه يعني جملا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني غضبا شديدا من أجلها، فانتصر لها، ففارق زينب أو هجر زينب 3 أشهر كاملات انتصارا لها، انتصار المظلوم. ولما لقات لها حفصة ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قالت أرأيت ما قالوا؟ قالوا أنا ابنة يهودية، فقال لها ألا تستطيعين أن تقولي أو ألا يكون لك استطاعة بأن تقولي أنا ابنة نبي وعمي نبي وزوجي نبي، وهل هناك شرف مثل هذا الشرف؟ هي من سنة الأنبياء بنت نبي موسى عليه السلام وعمي نبي هارون، وأنا تحت نبي وهو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم نالت الشرف كل الشرف. فالله جل في علاه رتب قلبها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاه روى الجماعة. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما يعني قريب من دار أسامة نعم. فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. قال الإمام مسلم حدثنيه عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي. الدارمي تعرفون من الدارمي؟ صاحب المسند. وبعضهم يرى الكتب الستة أن الدارمي يكون مكان ابن ماجه، لكن الصحيح أن الكتب الستة فيها ابن ماجه، لأن ابن ماجه زياداته على الكتب الخمسة كثيرة جدا. فالدارمي كان ثقة فقيه نبيل عابد، كان عابدا تقيا نقيا محدثا حافظا بارعا، وهو من أنبل شيوخ الإمام مسلم، روى له مسلم وداود والترمذي. قال أخبرنا أبو اليمان. أبو اليمان هو الحكم بن نافع. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع. قال بعض العلماء هو من الثقات الفقهاء، لكنه كان يضعف في كانت رواته عن شعيب صحيفة، كانت رواته عن شعيب صحيفة، وهذا يردها الشافعي، يردها ابن يحيى بن سعيد القطان، يردها ابن حزم، لا يأخذون بها إن كانت الرواية رواية صحيفة، يردها ولا ثلاثة من الفحول. لكن الحق أن جمهور المحققين يقبلونها، كفانا بأنه قد قبلها من قبلها الإمام مسلم، فقد جاوز القنطرة في هذا الباب، لكنها كما قلنا الرواية عنه صحيفة. قال أخبرنا شعيب. شعيب كما ينا شعيب هو من ثقات الأدوات روى له الجماعة. عن الزهري. قال أخبرنا علي. عن من؟ عن الزهري. عن الزهري نعم. قال أخبرنا علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، ثم ذكر بمعنى حديث معمر غير أنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، ولم يقل يجري. حدثنا قتيبة نعم. هذا الباب الذي بعده نعم نعم. باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة ابن سعيد البغلاني، وقلنا كثيرا قتيبة هو يعني ما في الكتب الستة أحد اسمه قتيبة إلا كتب هذا القتيبة، وهو من الثقات الأثبات النبلاء روى له الجماعة. عن مالك بن أنس قال في الإمام الشافعي إذا ذكر مالك إذا ذكر الحديث فمالك النجم. والإمام مالك كان مقلا من الحديث، لكنه ارتفع كثيرا على يعني كثير ممن كانوا أقرانا له في نفس العصر كالثوري وغيره على الانتقاء، لأن الإمام مالك كان ينتقي شيوخه الذين يعني يروي عنه، إنما الإمام الثوري كان يدلس على من هب ودب، وكان يرسل عن من هب ودب، فكان ينتقي الإمام مالك. فمن انتقاء الإمام مالك لذلك يعني كان قد كما قال الشافعي إذا ذكر حديث مالك فمالك النجم، وله مذهب متبع إلى يوم الناس هذا. عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ثقة ثبت روى له الجماعة أن أبا مرة اسمه يزيد مرة اسمه يزيد من الثقات الأثبات روى له الجماعة مولى عقيل ابن أبي طالب عقيل ابن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي. أبو واقد الليثي هو الحارث بن مالك، وهو صحابي جليل مشهور روى له الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. نعم، جزاك الله خير. يعني هذان بابان عظيمان من صحيح مسلم. الباب الأول يبين فيه الإمام مسلم كيف أن من السنة الإنسان لابد أن يذب عن عرضه، وألا يجعل عرضه يلوكه كل من هب ودب. وذكر لنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معتكفا، وهذه بينا فيها قبل ذلك في شرح مسلم في الصيام، بينا فضل الاعتكاف وأنها من أجل العبادات، وهي حبس النفس والخلوة بربه جل في علاه، ذاكرا قائما متعبدا لربه جل في علاه، تاليا للقرآن مستغفرا ذاكرا ربه، واجعل لسانك رطبا بذكر الله. يعني يخلو بربه في هذه الأوقات وهذه الأونات، خلوة بربه جل في علاه، يأنس به ويدعو الله تعالى ويذكره ويستغفر الله جل في علاه ويذكر الله ويقرأ القرآن، وحتى لو طلب العلم في الاعتكاف قال علماء هنا هذا أيضا من الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الاعتكاف قط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر طالبا لليلة القدر، كان يعتكف في العشر الأوائل أولا طالبا لليلة، ثم بعد ذلك قال جاءه جبريل فقال له إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواسط، ثم جاءه جبريل فقال الذي تطلب أمامك، حتى قال للناس يعني إني سأعتكف في العشر الأواخر، من اعتكف معنا يعني في العشر الأواسط، فليعتكف في العشر الأواخر، فاعتكفوا معه في العشر الأواخر طالبا لليلة القدر. ما يعني هذه من السنن المستحبة المتأكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف أقله يوم وليلة على قول المالكية خلافا للشافعية وغيرها، لأن هذا هو الأصح والأسد، لأن الاعتكاف عبادة، والعبادة يؤتسى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادات التوقيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أما ما قال الشافعية بأن الاعتكاف يكون ثانية، يكون دقيقة، يكون ساعة، كل هذه صراحة لا دليل عليها، والدلالة مع الإمام مالك عندما قال أقل الاعتكاف يوم وليلة، يوم وليلة، ويكون اعتكافا مشروطا أو غير مشروط أو كان مطلقا. فالاعتكاف له أداب، أنا فصلتها كما قلت الإخوة ترجع إليها، لكن المهم عندنا أن في الاعتكاف، أن الاعتكاف يبطل إذا خرج المرء من المسجد. وأنا أقول بهذه المسألة هذا الأدب من أداب الاعتكاف لأمر مهم جلل، وهو أن صفية لما دخلت رضي الله عنها أرضها وقلبها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما خرج معها، لا يتصور أحد النبي صلى الله عليه وسلم خرج معها في الشارع ليقلبها إلى البيت. وقد يكون، قد يكون أن تكون الحاجة داعية بأن الطريق غير آمن وخشي عليها، فصارت هنا الحاجة ملحة أو الضرورة بأن يذهب ليوصلها. أما إن كان الطريق آمنا فلا يجوز له أن يخرج من المسجد، لأنه لو خرج من المسجد أبطل اعتكافه. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من باب المسجد، يخرج رأسه فأرجل رأسه وأنا حائض. يعني هو ما كان يخرج هو، لأنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج. الغرض المقصود بأن الأصل في المسائل في هذا الباب بأنه جاءت صفية تزور النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ما، فجاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال علمونا وجواز زيارة المرأة لزوجها في المسجد، وأنه لو خلى بها ليس فيها ثمة شيء ولا ينتقد الاعتكاف بذلك، ولو خلى بها ولو من أجل الكلام معه في حاجة أو في غير حاجة لا ينتقد الاعتكاف، ينتقد الاعتكاف فقط بالجماع، كما قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وقال علماؤنا بأن القبلة أو المس، مس البشرة البشرة، فيها خلاف هل ينتقد الاعتكاف بهذا أم لا، التفصيل قد سبق، والراجح أنه لا يعتكف إلا، لا ينتقد إلا بالجماع، لكن هي جاءت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فخلى بها فقالوا جائز. وهذا أيضا من باب الأنس ومن باب البر بالمرأة، وهذا تطبيقا بلسان الحال من النبي الأمين في قول الله رب العالمين جل في علاه وعاشروهن بالمعروف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وحسن الخلق يظهر في التعامل مع الزوجة، وهذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم حتى يأتسي به القوم. أنست به صفية وكان يأنس بها وتلطف معها وحدثها، ثم بعد ذلك قام أدبا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانا وبرا، فقام يقلبها إلى الباب، لا يتصور أحد أنه قام يخرج من الباب، قام يقلبها إلى الباب. فمر رجلان، فلما مر الرجلان إلى فنظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته. هنا ننتقل إلى المسألة الثانية المهمة جدا، ألا وهي لما مر عليه أسرع، أسرع، هذا من أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دلالة واضحة جدا على أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله تعالى بالأدب الجم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما أدبنا في القرآن بأنه ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم نداء قط إلا باللقب لا بالاسم. قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي لا لا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ولما قال محمد رسول الله كان إخبارا وليس إنشاء، فعلمنا أننا لا ننادي نبي سلم إلا بلقبه، ولذلك قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الغرض المقصود تأدب مع نبي سلم فأسرع من سلم حتى لا يقع نبي سلم في حرج، أو هم لا يقعون في حرج، هم ينظرون نبي سلم ويقف مع زوجته، ولم يكن يصل إلى أذهانهم قط الظن سوء للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال نبي سلم على رسلكم، وهذا أيضا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال على رسلكم رفقا، يعني رفقا بأنفسكما لا تفعل إنها صفية، إنها صفية لأمور كثيرة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تبرئة لساحته، أنا ما جلست مع امرأة أجنبية، وأنا الذي قلت بأنه لا يخلو أن رجل مع امرأة إلا وثالثهما الشيطان، وأنا الذي قلت عندما سألتموني عن الدخول على النساء قلت إياكم الدخول على النساء، فقالوا الحم، قال الحم الموت، وأنا الذي قلت لا تسافر المرأة وحدها إلا مع ذي محرم، فقلت ذلك، فأنا أول من يطبق هذا، اعلم أن التي معي ليست أجنبية ولكنها امرأتي زوجتي، وهذا يحل، ليس فيها ثمة شيء رجل مع امرأتي. الغرض المقصود قال إنها زوجتي، يبين لهم ذلك أنه بعدما علمهم هذا فهو أول من يطبق هذا الكلام، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له علي بن أبي طالب عن النظر للنساء نظر الفجأة قال له اصرف بصرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط على رأسي يشج به رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولما جئنا النساء يبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجعنا قد بايعتكن إني لا أمس النساء، ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط بأبي هو وأمي، فقال على رسلكما رفقا بكما إنها صفية. فقال هما قال أدبا سبحان الله يا رسول الله. سبحان الله هذه كلمة تقال عند الإنكار، تقال عند التعجب، تقال أيضا عند التقديس والتنزيه. وهنا إذا قلنا قال سبحان الله، سبحان الله تقديسا لله جل في علاه، تنزيها لله جل في علاه، لكن تقديسا لله جل في علاه أنه أن الله تعالى لا يوصف بالنقص بحال من الأحوال. من وين هذه؟ ليش قالوا سبحان الله في هذا؟ ممتاز، هو يقولون سبحان الله، نحن نعلم بأن الله تعالى له الكمال في الفعل وفي الصفة وفي الأسماء، ومن كمال الله تعالى أنه لو اصطفى أحد للرسالة يكون أكمل الناس في الكمال أو يصل إلى الكمال البشري، وهو أكمل الناس خلقا وأدبا وعملا وأيضا عبادة. فقالوا سبحان الله، ما اصطفاك الله إلا وأنت أهل لذلك، وهو الذي وأنت الذي عظمك ربك جل في علاه، وأنت الذي قدمك ربك جل في علاه. لذلك كان سلم نهى سناسة وقال أنا سيد الأولين والآخرين إلى يوم القيامة بأبي هو وأمي، فقالوا سبحان الله. وأيضا يقال سبحان الله كما قلنا في التعجب، فهم يتعجبون أيضا ما الذي حمل الإنسان يقول رفقا على رسلكما، فأنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الذي تعلمنا الأدب والورع والتقى والديانة، أنت أخشانا لله، أنت أتقانا لله جل في علاه. فقال سبحان الله يا رسول الله، الله لا يصطفي إلا الأخيار الأبرار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فيها مسألتان، المسألة الأولى أن ابن عيينة لما ذكر هذا الحديث فقال للشافعي يا شافعي ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فقه هذا الحديث؟ وهذه أيضا فيها نبل الإمام ابن عيينة الذي سأل الشافعي، وابن عيينة هو سيد المحدثين في الحجاز. قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. فلما سأل ابن عيينة تلميذه الشافعي دلال على النبل، النبيل يعرف بأنه يراجع الكبير ويراجع الصغير ويراجع أيضا القرين ليعلم أين الحق، ويقبل النصيحة من الكبير، يقبل النصيحة من القرين، يقبل النصيحة من الصغير. فإن وجدت رجلا لا يقبل النصيحة من أحد فضع عليه علامات وقل المسألة فيها ما فيها، لما لا تقبل النصيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقبل النصيحة، وإن كانت في الأمور الدنيوية، لما قال الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ يعني أنزلكه الله فنسمع ونطيع وحي، أم هو الحرب والمكيدة؟ قال بل الحرب والمكيدة. قال ليس هذا بالمنزل. ثم أشار عليه وقال يعني نحن نكون عند البئر ولا نشرب ولا يشربون. فقال نعم الرأي، وأخذ بكلامه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عيينة ما فقه هذا الحديث يا شافعي؟ قال خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يصل إليهم ظن السوء فيهلك، وهذا صحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، يعني الشيطان سيقذف في قلوبكم، وهذا جاء مصرحا به في روايات أخرى، يقذف في قلوبكما شرا، وأشر الشر أن يظن ابن سلم السوء، هنقول الآن هذه فيها دلالات كثيرة جدا. الأول رحمة المسلم بأصحابه المسلم رفقا بهم ورحمة بهم كما وصف الله تعالى بالمنير الرؤوف الرحيم، وأن المسلم أرحم الأمة بالأمة. لما لا؟ هو الذي دخل على ابنته وهو تتقاقع نفسه وبكى وظرفت عيناه، فقال له عبد الرحمن بن عوف، قال يا رسول الله أنت تبكي، أنت الذي قلت في البكاء وأن الميت لا يعذب بكاء أهلي تبكي؟ قال نعم، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولذلك المسلم لما بكى يوم إبراهيم ورجع في ذلك قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، لا يحزن ولا نقول إلا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهي رحمة من الرحمات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أرفق الأمة وأرحم الأمة بالأمة. كان يحب العبادة فيتركها خشية أن تفرض على الناس، صلى بهم ليالي ثلاث، ولما يعني خشي عليهم أن تفرض عليهم صلاة القيام كف عن ذلك وقال خشيت أن تفرض عليكم. الغرض المقصود هذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي. فهنا رحمة النبي بأصحابه تجلى بأنه حسم المادة حتى لا يأتي الشيطان فيوزع في قلوبهما شيئا أو شرا، فيظن كل واحد منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا سيئا فيهلك بذلك. فهذه الأولى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية بأن ظن السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، ظن السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، فما بالك بمن يسبه علنا، فما بالك بمن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس شريفا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس كريما، النبي صلى الله عليه وسلم ليس شجاعا، كما قال الذين يستهزئون الذين قالوا والله ما نجد إلا أصحاب يعني عن أصحابنا هؤلاء ما نرى أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء، يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يقول ليس بشجاعا ليس بكريما، وهو أيضا أكول يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف فهو لا يدري، هو يقول ما أظن هؤلاء الذين قالوا بذلك لا يظنون قط ولو لحظة واحدة بأن هذا كفر. فلما ذهبوا يستعتبون فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جمله لم ينزل ولم يتكلم معهم بحرف، قال ما أنزل الله عليه وأوحى إليه، قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الله تعالى أثبت لهم إيمانا. فلما استهزأوا النبي صلى الله عليه وسلم واتهموه بأنه ليس بشريف ليس بجواد ليس بكريم ليس بشجاع، فقال الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك يقول الإمام ابن تيمية الإجماع على أن من استهزأ بالله أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم يكفر، هذا هو الاستهزاء فقط، هذا الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الظن لو كان باطنا ولم يفصح عنه، الظن هذا الظن لا يكون إلا من منافق، وهؤلاء ما كانوا منافقين، هؤلاء ما كانوا منافقين، كان عندهم إيمان وقالوا حديث الركب، لكن كفرهم الله جل في علاه الاستهزاء بالرسول وبالصحابة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكم شرا فتهلك، يكون الهلكة بظن السوء بالنبي. لو ظن أحد منهم بأن سلم يجلس مع امرأة أجنبية أو يقترب من أجنبية أو يمس امرأة أجنبية هذا ظن السوء كفر، يخرج المرء من الملة. فلذلك كان رحمة بهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على رسلكما إنها صفية، فلا يصل الظن إلى هؤلاء الصحابة الكرام. الثالثة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فيها دلالة على دخول الشيطان الجن في الإنس، فيها دلالة على دخول الجن. وطبعا خالف في هذا كثير من المعاصرين الذين يتصدرون للدعوة، وهؤلاء يتأثرون جدا بالمعتزل لأن هذا الكلام هو كلام المعتزل. المعتزل يريدون أن يروا الأمر بيانا. دخول الجن في الإنس الأدلة عليه كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر كما في السنن على طفل صغير وأمه قالت إنه يعني فيه ما فيه من الجنة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بأذنه وفغر فاه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان لما بداخله من الجن، قال أخرج عدو الله أنا رسول الله، أخرج عدو الله أنا رسول الله. وأيضا لما قال ابن عباس من أراد أن يرى امرأة من أهل الجنة فينظر إلى هذه المرأة السوداء التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف فادعوا الله لي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، قالت أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. هذا في الصحيح. في السنن وفي ابن خزيمة قال أو في غير ابن خزيمة تكلم عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الخبيث يكشفني، أو قالت يجرني للتكشف. الخبيث تقصد من؟ الجن. إن الخبيث يجرني للتكشف فأدعو الله ألا أتكشف، هذه فيها دلالة أنه يسرع. وأيضا في الواقع أحمد بن حنبل أوتي برجل كان قد صرع والجن صرعوا. فأحمد حنبل لما سألوه عن ذلك قال اذهب فقل له أحمد حنبل يقول لك اخرج فإنك ظالم. فلم يسمع فأخذ النعلين فأعطاهما للرجل فقال خذ من علي هاتين واذهب إلى الجن إلى, إلى, إلى, إلى المصروع فقرأ ثم قل أحمد بن حنبل يأمرك أن تخرج من الرجل. قال حبا وكراما أحمد بن حنبل وخرج. وقيل بعدما مات أحمد رجع صرع الرجل مرة ثانية لأنه كان في غفلة. أيضا ابن تيمية قرأ الرجل مصروع فقال له الجني مخاطبا فقال أخرج يا ابن تيمية كرامة لك فأنت أعلم أهل الأرض أو كلام مثل ذلك. فقال أيها الخبيث هو أراد أن, إيه؟ أن يلقي في قلبه العجب ولو ألقى في قلبه العجب كان قد ضاع. ولكن ابن تيمية كان فقيها لذلك نقول حتى في هذا الباب لابد أن يكون عالما متقنا يفتن في لحظة واحدة. إن لم يكن المتصدي له فراسة له علم له نباهة له ذكاء له فطنة له أصول متقن في هذا الباب فهذا لابد أن يضيع أو يضيع. الفتن تأتي تعصف وتستك. فلذلك نحن نقول دائما الذي يتصدى لابد أن يكون أن تكون له سمات معينة سمات شخصية مرموقة جدا من ذكاء وفطنة وأيضا من علم وفراسة وأيضا أن يكون عالما نبيلا ويكون تقيا نقيا قدر ما يستطيع أو يكون عابدا قدر ما يستطيع. وإن كانت له الزلات والسقطات فما من أحد فينا يخلو من الزلات والسقطات. الإمام ابن تيمية لما قال له ذلك وقال له أخرج كرامة لك قال أيها الخبيث واشتد عليه. شوف هنا يمدح ويقول ذلك. فقال أيها الخبيث أخرج أنت ظالم أخرج لأنك قد ظلمت هذا الإنسان أخرج لأن الله يأمرك وأن الله جعل لا يقبل الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة. فخرج الرجل بقراءة ابن تيمية. فهذا كله واقع يدل على أن الشيطان يجري الإنسان مجرى الداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك. المعتزلة يؤولون هذا المؤولة والمعتزلة وبعض الأشعراء يقولون يعني المعنى أنه إيش أنه يلازمه وسوسة لا أنه يدخل فيه والحق أنه يدخل وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل وواضح الواقع يقر ذلك الواقع يقر بذلك. وكم وكم من المصروعين يتكلم الجن على لسانه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فهذا دلالة واضحة جدا على أن الجن يسرع الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو أمي قال يعني أمر بالصيام وقال الصيام العدل له لأن الصيام يضيق على الشيطان فلا يستطيع أن يكون في محل الذي يكون فيه من غير الصيام. لذلك دائما ينصح للمصروع أن يكرر الصيام أو أن يستديم في الصيام فهذا ينفر جدا الجنية الذي صرعه فهو يضيق عليه هذه المجاري. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة من الجن. هذه بالنسبة للباب الأول والفوائد المستنبطة من هذا الباب باب أن سلم آسف المسألة الأخيرة بأن سلم لما قال إنها صفية المسألة الأخيرة قال على سلوكما إنها صفية. هذه فيها كما قال علماؤنا بأنه يلزم الإنسان أو يستحب الإنسان أن لا يضع نفسه في مواضع الشبه وألا يضع نفسه في مواضع الظن السيء وألا يعني يلوك عرضه أحد يتجرأ عليه ببعض الشبه. وهذا أمر جلل. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو أكرم الأكرمين وهو سيد ولد آدم أجمعين وهو الذي عظمه ربه جل في علاه وأكرم مكانته. وقد قال ابن عباس والذي نفسي بيدي ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبرئ ساحته أمام الصحابة. لذلك قال علماؤنا أنه من السنة ومن المستحب أن الإنسان لا يوضع نفسه في مواضع الشبه. اللهم برئ ساحتنا يا رب العالمين واغفر لنا فإننا قد زللنا وقد عصينا وتعدينا وأنت أرحم الراحمين ما دامت المعصية في حق الله جل في علاه فالله غفور رحيم. لكن المشكلة فينا نحن أننا ننظر للناس كأننا أرباب ونحاسب الناس على الخطايا وعلى الزلات والسقطات كأننا أرباب وما منا من أحد يخلو من معصية لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يدعو ويقول اللهم إن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. يستنبط من ذلك أيضا إن كنت تبتعد عن مواطن الشبه أنت بذلك تنتوي نيتين. النية الأولى حفاظا على عرضك وهذا من الأهمية بمكان لا سيما كان متصدرا. والأمر الثاني هو أنك ترحم من أمامك. أما الحفاظ على العرض فحدث ولا حرج من ذلك. كان الإمام أحمد من الحفاظ على عرضه ما تزوج إلا بعد 40 وكان يعمل حمالا وكان عنده حانوت يؤجره فقط ليأكل منه. وأيضا كان الإمام البخاري ويستأنس بمثل هذا. الإمام البخاري ترك له أبوه 1000 درهم أو 1000 دينار قال ما تركت فيه من دينار فيه شبهة فأخذه وكان في السفينة ورحل من أجل أن يطلب الحديث. فجاء رجل فكلم الإمام البخاري قال من أنت قال أنا محمد بن إسماعيل قال إلى أين تذهب قال أذهب إلى كذا أريد الحديث أطلب الحديث. قال معك مال يكفيك وأنت تذهب؟ قال نعم. ترك لي وكان صادقا، وهل رجل معه المال ويمشي به؟ أترك لي أبي كذا وكذا، فذكر له آلاف الدراهم والدنانير. رجل صادق، كان صادقا. فلما ذكر له ذلك يريد السارق أن يسرق هذا المال. المشكلة، كل المشكلة عند هذا الحرامي إيه هي؟ استغرب من الصدق. لا انت ما اشتغلتش حرامي قبل ذلك؟ الحمد لله. الحاصل انه لو سرق المال اين يضعه؟ اين يذهب به؟ هو في البحر الان في المركب، لكنه اراد ان يحتفظ بالمال. ولان البخاري لو قال سرق مالي ايش اللي هيحدث؟ كيف يصلون الى المال يا شطار؟ فين كونان فيكم؟ مفيش. كيف يصل الى المال؟ بالقرائن المحتوى. أنا هصب عليك الماء صبا. القرائن، هو في قرائن هي كلمة واحدة تقال، الكل يأتي بما عنده ونرى، والمال اللي موجود خلاص هو هذا السارق. وفي المال القرائن دعيانا بيانا سأراه. المهم هو يعلم ذلك، فأخذ الحيلة. هذا سارق لطيف له حيلة. فقال الإمام البخاري، قال يا إمام معك مال؟ قال كذا وكذا. قال هذا المال مالك؟ قال نعم. وأين تضعه؟ قال أضعه معي. فقام الرجل لا يريد السرقة ويريد يأخذ المال أمام الناس، يعني الناس يعطونه بقناة شرعية أن هذا هو يطفي الشرعية على هذا المال. فذكي، وهذا طبعا عقاب عند ربي أشد. لو سارق يخطف، يخطف خلاص هو سارق مع معصيته أنه سارق، لكن تطفي الشرعية على السرقة فهذه إيش؟ لا يمكن أن تقبل. فقام الرجل فقال أيها الناس معي ألف ألف درهم، أين مالي؟ سرق مالي، إني كنت أكد وأتعب وأجتهد من أجل هذا المال. فقام القوم قالوا ماله سرق، إذا نصل إليه بإيش؟ كل واحد يأتي بحاجياته على سطح السفينة. فقاموا جميعا، وجاء البخاري بحاجياته ورجل منشرح الصدر أنه سيأخذ الإيش؟ الألف ألف. فنظر ففتشوا الجميع، وأول ما بدأ به من؟ البخاري، وهو أوزع فيهم أن ارجعوا للبخاري، فلم يجدوا درهما واحدا. رجل يعني أتته آفة في رأسي وفي عقل، فقال هذا رجل ساحر، أين المال؟ فبعدما جاء الليل جاء البخاري فقال له يا إمام المال معك، أين هو؟ قال ليس معي. قال وأين الماء؟ قال ألقيته في الماء. قال نعم. ألف ألف في الماء؟ قال نعم. عرضي يساوي فوق الألف ألف. اللهم استر أعراضنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا واحفظ الألسنة عنا يا رب العالمين، وإن كنا قد عصينا. هذا الإمام حفظ عرضه وهو لم يفعل شيء، أما نحن فقد غصنا في المعاصي وأسأنا وتعدينا، وأول المحدثين لكم ومن يفعل ذلك. والله تعالى يغفر لنا وهو أرحم الراحمين. لكن كما قلنا نرجو ربنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا مذنبا، هذا ملازم له، نساء إذا ذكر تذكر له الذنب يفيه إليه الفينة بعد الفينة، أو الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. الغرض المقصود بأن الأولى حفظ العرض، أن تحفظ عرضك قدر ما تستطيع، وأن ترحم الآخر. ترحم الآخر بأنك لا تعطيه الفرصة لأن يغتابك، لأنه عندما يغتابك أنت خصمه عند الله جل في علاه، وعند الله تجتمع الخصوم. وكثير من الناس الذين على المقاهي لا يدرون أنهم يقعون في الكبائر التي تفسقهم، هم لا يدرون، لأن الغيبة من الكبائر، الغيبة من الكبائر. لأن السلام قال لا يدخل جنة قتات، فالغيبة نوع من نوع النميمة. فقال لا يدخل جنة قتات، وعندما يقول لا يدخل هذه ذراع الكبائر. والله تعالى قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فأنت ترحم الآخر بألا توقع، بألا تجعل نفسك وسيلة إلى أن يقع في الغيبة فيك. وهذا تراه من الفقيه لا من المحدث. الأعمش أعمش، تعرفون ما الأعمش؟ ولا يرى ليلا. وشيخه النبيل هو من؟ إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي شيخه أعور، فانظر بها أعمش وأعور. فمشي، فقال الأعمش قال نمشي ونسألك عن المسائل. قال بل نفترق، إن الناس إذا نظروا إلينا قالوا أعمش وإيه وأعور. طب واحد ده بيستند على ده، يبقى الاثنين أستغفر الله. عندنا في مصر يقولون، بس هذا لا يقال على مثل هؤلاء المحدثين، أريد أن أظهر الصورة وأتراجع عن الكلمة، اتلم المتعوس على خائب الرجل. هم يقولون ذلك، وهذا كلام لا يصح أصالة، فيه حتى مآخذ شرعية. لكن هو أراد إبراهيم نخعي يبين له ذلك، يقول أعمش وأعور؟ لا، لا يمشي الأعمش والأعور معا. فقال له نمشي، يغتابوننا فيأسمون ونحن لنا الأجر حق. هم يأسمون وعند الله تجتمع الخصوم. وهذا قول المحدث الذي يأخذ بظاهر الحديث. لكن انظر بقى الأصل في ذلك، إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات السند وفهم، وفهمت؟ فقال إبراهيم لا بل نفترق ويسلمون. أنت لابد أن تنظر الناس بعين الرحم. لما ترتضي أن أخاك يقع في المعصية فيك؟ لا، كن سلما له ولا تكن وسيلة إلى أن يقع فيك فيعصي الله فيك. فأنت قدر إمكانك أن تجعله يطيع الله فيك وأنت ترحم الناس. لذلك عم نقول حتى العاصي، حتى المتجرئ، حتى الذي تعدى عليك، حتى الذي ظلمك، انظر إليه بعين الرحمة، لأنه هو لا يدري أنه يوم القيامة سيقف أمام الله جل في علاه وقوفا طويلا، وأن على القنطرة عرصات يوم القيامة المظالم لا تفوت عند الله جل في علاه. وهم وكثير من الناس يحسبونه هينا وعند الله عظيم. كفى بأن السماوات تتجلجل أو تتزلزل على الوزن بأن الله يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين للمظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاجرا زانيا شربا للخمر أكلا للربا إن الله سينصره. واتقوا دعوة المظلوم كان فاجرا. أرقى من ذلك اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا يعبد غير الله ولو ظلم ودعا ورفع يديه فإن الله يعطيه فإن الله ينصره. لذلك قال علماؤنا المسألة على المظالم، فإذا التقى الصفان فكان في الصف من يظلم وكان الصف الآخر مظلوم، فلا بد ولا بعد حين إن الله جل في علاه ينصر المظلوم. فلا تكن حربا على أخيك ولا تكن أيضا وسيلة إلى أن تجعل أخاك يعصي الله فيك. فكن رحمة له، فكن أنت تقف على باب الطاعة لك وله، ولا تكن سببا بأن توقع أخاك في المعصية. ولذلك قال له إبراهيم نخعي وكان أفقه، قال بل نفترق ويسلمون حتى نكون رحمة على الناس. ولذلك نقول دائما لابد أن يجمع المرء بين عينين، عين القدر وعين الشرع. أنت ترحم كل من عصى وترحم كل من وقع، حتى ولو وقع فيك ظالما ترحمه وتحمد الله أنك لست ممن يقع في ذلك، وأيضا يعني تحافظ على نفسك من أن تقع في المعصية. فإن الله جل في علاه إذا أخذ لم يفلت، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ونسأل الله أن نرد المظالم للناس، لأننا ظلمنا كثيرا وتعدينا كثيرا ووقعنا في المعاصي كثيرا، ولكننا نرجو رحمة ربنا جل في علاه. الفوائد: فضيلة الاعتكاف، بأن سلم اعتكف وترك أزواجه التسع من أجل أن يعبد الله جل في علاه ويخلو لربه. ولذلك لما اعتكف وسمعت حفصة بأنه اعتكف فأمرت بالخباء، فيعني أقيم لها. ثم جاءت زينب فقالت خباء من؟ خباء النبي. خباء من؟ خباء حفصة. فأتت زينب، فأتت أم سلمة، أتت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تصنع خباء لتكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لتكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لتكون في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن: البر أردتن قودوا لي خبائي. فترك الاعتكاف وهو أحب إليه، لأنه علم أن النساء ما جئنا إلا غيرة وانتصارا للنفس، فما اعتكف في هذا العام. ثم بعد ذلك قضى هذا الاعتكاف في العشر من شوال. الفائدة الثانية: حسن العشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لنأتسي به وعاشرهن بالمعروف. حسن العشرة، وهذه تعرف من أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يقلبها. الثالثة: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابي، بأبي هو وأمي، أنا قال على رسلكما رفقا، وأيضا حفظ قلوبهما من أن يقع في قلوبهما من شر أو من سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني هو باب من رأى فرجة في حلقة يعني وجلس. طبعا أنا هذا الحديث يربي الإخوة الكثيرة، اللي بيجلس على السلالم وبيجلس تحت ينظف المكان، واللي جالس في الزقاق الخلفي لما لا أدري، هم يخالفون السنة، وهم الآن يعني يمشون بين الناس يعملون سنة هم يخالفون السنة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل مسافرا، فنزل فوجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا تحت ظلال الشجر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس بينهم، فقال لهم: ما أرى تفرقكم هذا إلا من عمل الشيطان، ما لي أراكم عزين متفرقين. لذلك الصحابة، شوف أسرع الناس سمعا وطاعا للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لما قال ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، يقول الوصف أنهم التأموا جميعا أو ملاءة، يعني كانت عليهم لوسعتهم جميعا، لأنهم فعلوا ذلك سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. فما أدري ناس الإخوة، حتى الإخوة الذين يعلمون الإخوة يعني يخالفون السنة ولا يدرون أنهم يخالفون السنة، هذه مصيبة كبرى. عامة نرى بأن الرجل ليست مندوحة بأن الرجل الذي جلس في الخلف، لأن فيها نوع إنكار، هو الرجل فيه خير لكن فيها نوع إنكار، ونزل مرتبة، والذي دخل في الفرجة ارتقى مرتبة. لأننا لو تكلمنا عن تفاوت المراتب، فالذي دخل في الفرجة هو الذي ارتقى، والذي تراجع عن الفرجة نزل مرتبة، وأما الآخر فضع عليه الخير. هذا الحديث حديث عظيم جدا، يقص علينا وسلم هذه القصة ويعتبر بها لتعلم أن القصص فيها عبرة وفيها ما فيها من الفوائد الفقهية. ثلاثة نفر جاءوا فوجدوا النبي وسلم جلس في مجلس يعلم الناس، اللهم أدم علينا هذه المجالس يا رب العالمين، وهذا التي تبقى تبقى لنا، هذا تعليم الناس هو الذي يبقى، لا يمينا ولا يسارا، تعليم الناس هو الذي يبقى، وأن الناس يتعلمون كيف يتعبدون الله جل في علاه، يعلمون الحق من الباطل. فجلس سلم يعلم الناس، بعدما جلس يعلم الناس جاء ثلاثة نفر، الثلاثة نفر جاءوا فوجد سلم يحدث الناس، فالأول منهم نظر فوجد فتحة فرجة فأقبل إلى الفرجة فجلس فيها، وأما الثاني فاستحى أن يظهر نفسه ومن سلم أنه جاء متأخرا، وهذا من الأدب أيضا نستفيد من هذه المسائل أدب القدوم قبل المعلم. فجاء متأخرا فاستحيا أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم جاء متأخرا، فجلس في مؤخرة الصف فلم يدخل في الفرجة وجلس في المؤخرة، وأما الثالث فنظر إليهم جميعا فأعرض ورحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبه، قطع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ للفوائد الجمة في القصص والعبر من هذا. شوف الفوائد الجمة التي تأخذ من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم نظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث نفر فيها عبرة، فأوقف ما كان يتحدث عنه وأراد أن يبين لهم العبرة من ذلك، فقال ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فأقبل الله عليه، في رواية قال فآواه الله، فآوى إلى الله يعني أسرع إلى الله، فآوى إلى الله فآواه الله جل في علاه، آواه الله جل وحفظه وسدده كما سنبين. وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. عشان كده أقول لا تبكي على من يترك مجلس العلم أو يضيع منه مجلس العلم، هذا رجل أعرض فأعرض الله عنه، وهو ينزل تحت قول الله جل في علاه كره الله بعثاهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فآوى الله إليه، وهذه المسألة الأولى هو وصف الله جعل أنه يأوي من آوى إليه، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال الله ولذلك قال علماؤنا لا نسب بين الله وبين عباده، من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد، وإن الله جل في علاه لا يعطي حتى يعبد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلافه من الأعمال ما تطيقون، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا، الحسنة بعشرة أمثالها، لا إن الله لا يمل حتى تملوا. وأيضا قد قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فقال مسلم آوى فآواه الله، وفي رواية أخرى قال أقبل فأقبل الله عليه، ونعم فإن الله يقبل على عباده، وهذه لها نظائر في الشرع. قال مسلم من قام يصلي فلا يدفل أمام أو قبل وجه، فإن الله قبل وجه، إن قام يصلي فإن الله قبل وجه، وهذه من الله جل في علاه إقبال على عبده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه، فإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آوى فآواه الله جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا تباقا، ويأخذ من ذلك أيضا عظيم عطاء الله جل في علاه، لأن الله تعالى إذا آوى عبد إذا أقبل العبد أحبه، وإن أحبه حفظه، وإن حفظه سدده، وإن سدده وفقه، وإن وفقه قبله، وإن قبله أنجاه من النار وأدخله الجنة في جوار رب العالمين سبحانه جل في علاه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا زال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فهذه إقبال الله جل في علاه على العبد، فإن أقبل الله عليك أقبلت القلوب بأسرها عليك، وإن أقبل الله عليك أقبلت الدنيا والآخرة عليك، وما كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، وما كانت الدنيا همه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله فقره بين عينيه وشتت الله شمله ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. فإقبال الله على العبد فيه التوفيق والتسديد والنصرة والرفعة والدرجة الراقية. المسألة الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله. وهذا أيضا من باب الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فاستحيا فاستحيا الله منه. هنا الحياء قد يكون مذموما وقد يكون محمودا. الحياء الذي استحياه الرجل هنا كان حياء فيه شيء من المدح وقد يصل إلى الذم، لأن الذي أعرض يمكن أن يكون قد استحيا فأعرض، لكن هذا حياء مذموم. لذلك قال العلماء هنا: ضاع العلم بين رجلين، بين مستكبر وبين مستحي. هذا الحياء ما منع رجل من العلم، هو استحيا أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء متأخرا. فيه أدب جم لهذا الصحابي الجليل أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء متأخرا، وأن من الأدب أن يكون متقدما وأن يأتي قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجلس مع أصحابه. فاستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في مؤخر الصف. والأمر الثاني، لما استحيا استحيا من ربي جل في علاه أنه جاء متأخرا وأنه فاته ما فاته من العلم، فجلس مستحيا فاستحيا الله منه جل في علاه. حياء الله صفة من صفات الله جل في علاه، حياء الله صفة من صفات الله جل في علاه، ثابتة لله جل وعلا بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه: إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. يبقى إذن كان لا يستحي من هذا فهو يستحي يعني من غيره، ففي أدلة واضحة جدا على إثبات الحياء. وهنا علماؤنا يقولون الأصل أن المفهوم أن الصفة لا تثبت لله بالمفهوم، ولكن ثبتت هنا بالمفهوم لقرينة صريحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت الحياء تصريحا في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستحيا فاستحيا الله منه، فوصف الله بالحياء. وأيضا في حديث آخر في الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، أو قال صفرا، فقال إن الله حيي كريم. وفي رواية أخرى: إن الله حي كريم يحب الحياء والستر، فإذا ذهب أحدكم ليغتسل فليستتر. فهذه فيها دلالة أيضا على إثبات الحياء لله جل في علاه. الحياء صفة من صفات الله جل في علاه، الحياء صفة من صفات الملائكة، لأن من أعظم الصفات أعظم أخلاقيات المرء أن أن أن أن أن يوصف بالحياء، وهذا الحياء صفة من صفات الملائكة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عثمان واستوى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إذا الملائكة تستحي والأخيار الأبرار يستحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حياء كما وصف الواصف، فقال: كان أشد حياء من الخضراء من العذراء في خدرها. وايضا ترى الصحابه وحياء الصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واشد الناس حياء عثمان رضي الله عنه ورضاه. وجميع الصحابه لهم الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم والحياء من الناس. لذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه ورضاه قام متاخرا في الجمعه، ما استطاع وليس يعني ليس في النوم تفريط، قام متاخرا في الجمعه فلم يدرك الجمعه حتى راى الناس قد خرجوا من المسجد، الخطيب انتهى وصلى وخرج الناس من المسجد وهو يمشي، فاستحيا من الناس فدخل بيتا اختبأ في بيت. فلما مشى الناس كان رجل يراقبه، فبعدما خرج فقال: أنت زيد؟ أنت صاحب رسول الله؟ أنت الذي جمعت القرآن تفعل ذلك؟ قال: من لم يستحي من الناس لا يستحي من الله، من لم يستحي من الناس لا يستحي من الله. لذلك نقول: من وقع في المعصية فلابد أن يخبئ ذلك ولا يظهره ولا تظهر به. لذلك قال السلام: كل أمتي معاف إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. ولذلك العبد يعني حتى ولو استباح شيئا مباحا يخبئه. وهذا الحياء كما قلنا هو من أعظم أخلاق أهل الإسلام. الحياء ممدوح جدا في كل شيء إلا في طلب العلم، فلا بد ألا تستحي من طلب العلم ومن السؤال، بل تكون يعني من أذل الناس وأنت تسأل، لأنك لن تعز إلا بهذا الذل. تعيش ذليلا في بعض الأوقات لتطلب العلم، ثم تعيش بعد ذلك عزيزا. وأيضا في الحق بأن تقول كلمة الحق لا تستحي منها، لأن الله قال: إن الله لا يستحي من الحق. هذا الأمر مهم جدا في مسألة كلمة الحق أو الأمر معروف والنهي عن المنكر. هذا له ضوابط، لأن الأمر معروف المنكر والأمر معروف والنهي عن المنكر إن كان باليد أو كان باللسان أو كان بالقلب، فباليد ليس إلا لولي الأمر فقط، ليس إلا لولي الأمر فقط، لأنه لو كان بغير إذن ولي أو دخل فيه من ليس بولي الأمر الفساد فيه أعظم من المصلحة، يعني يأتي بمنكر أنكر من المنكر الذي يريد أن ينكره. فهي منوطة بولي الأمر فقط. الأمر الثاني إن كان طبعا إلا أن يكون الرجل مثلا يضمن ويغلب على ظني أنه لن يأتي بمنكر أنكر من المنكر وأن له ذلك. فلذلك قال علماؤنا من المحققين أنها لازمة منوطة بولي الأمر. وأيضا إن كان باللسان ليس لكل أحد، لأنه لو دخل فيها من لا يحسنها سيفسد أكثر مما يصلح، فلا بد أن يكون عالما وأن يكون رفيقا وأن يكون ضابطا بضوابط الأمر عن المنكر. أما القلب فللجميع في هذا الباب، وليس من وراء ذلك حبة خردل من إيمان. لذلك قال مسلم ولكن من رضي وتابع. الغرض المقصود بأن هذه المسألة، مسألة الأمر معروفة عن المنكر، كما قلنا أنها منوطة بولاة الأمور والتعدي فيها ما فيها من الفساد. فالحياء في هذا الباب مذموم وليس ممدوحا، فلا بد أن نتكلم بكلمة الحق بالرفق وباللين وباللطف وبالأدب. قول له قولا لينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش، أو قال الفحش والتفاحش، فلا تكوني يا عائشة. قالوا قولا وقلنا قولا في هذا الباب. فالحياء في هذا مذموم، والحياء بين الرجل بين الرجل وزوجي مذموم. كن كما أردت بينك وبين زوجك وبين أولادك. ولذلك زيد بن ثابت في تراجمه أجمع العلماء أنه كان صاحب فكاهة عظيمة عند أولادي وزوجي. كان يدخل ما في شيء، يعني أنت تجعل نفسك مركبا لأولادك تفعل ما تفعل، تلعب معهم الكرة في البيت، تلعب معهم الكرة، تتكلم معهم بالنكات الصحيحة لا الكاذبة لك ذلك، تمزح وتضحك كيفما شئت كيفما ذلك. إذا كنت بقى أنت أصلا بترى الرقص حلال للرجال هذا أمر آخر، لكن هذا لا يمكن أن نراه في رجل يعلم ذلك. لكن أنا أقصد أبين أنه لا يصح أن يقول الرجل أن يستحي من زوجي، لا، كل شيء بينك وبين زوجك مباح، كل شيء إلا ما جاء الشرع بالنص على تحريمه. فبينك وبين زوجك كل شيء مباح. لما؟ لأن هذا سيوطد العلاقة بينك وبينها، لأن هذا ينشر الأنس والملاطفة بينك وبين زوجك. وكما قلت المرأة حيية، فإن وجدت جنبها بجانبها الحيي الكريم ماذا تقول؟ ستقول يا أختي تريدين الطعام؟ هو الذي تقول بذلك نعم، ما أنت وهي سواء، صرتما سواء، فلا بد من الجرأة القوية بينك وبين زوجك. فالحياء هنا مذموم. ولذلك قال عالمنا النبيل ابن تيمية العصر صاحب أضواء البيان الشيخ الشنقيطي، هو شيخ مشايخنا، قال لا حشمة بين المرء وبين زوجه. لكن هنا حياء الله جل في علاه، ولذلك أنا أقول أنت لا تحاسب في هذا، أنت يعني يجوز لك ذلك وفوق ذلك. إن يعني كنت لا ترى أنه لا أنس بينك وبين زوجك إلا بذلك، لك أن تفعل، لأن هذا الحياء مذموم بينك وبين زوجك. أنت هنا الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، أن تكون حييا كريما وقورا، لك السكينة والوقار، وأيضا لك المكانة أمام طلبة العلم أمام العلماء مع زوجك أمر آخر. هنا الفقه هنا بأن تكون حيثما كنت في الموضع الذي أنت فيه في, في, في قمة ما يراد منك. فإن كنت في مجلس العلم فالوقار والسكينة والحياء والعلم وأيضا اللطف والأدب. فإن كنت مع زوجك فأمر آخر، لأنه قد أباح الله لك يعني حتى تأنس بها وتأنس بك، أن تأنس بها وأن تأنس هي أيضا بك. هذا بالنسبة للحياء الذي يكون للرجال أو للخلق، والحياء للخالق صفة من صفات الكمال والجمال والبهاء والعظمة. وهنا الحياء هنا المراد منه الذي أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم استحيا، فاستحيا الله منه هو حياء الجود والكرم، هو حياء الجود والكرم. فحياء الله جعل حياء جود وكرم وعطاء. فلما استحيا الرجل وجلس قبله الله وجاد عليه برضوانه وعلمه، وأيضا من فيوضاد الجود عليه سأسألكم كيف استنبط أن هذا حياء الجود وكرم. أولا إثبات حياء الجود والكرم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم، يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما إيش؟ خائبتين، صفرة. ده في السؤال. ولذلك قال ابن تيمية دائما كان يحتجب هذا الحديث، وحديث ضعيف لكن استأنس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين الذاكر لله جل في علاه. لأن الذكاء هو التعريض بالثناء، والكريم يكفيه التعريض بالثناء. لأنك إن دعوت الله دعاء العبادة فهذا يتضمن دعاء المسألة، فيكفيك الله حاجتك. فالرجل دعا دعاء العبادة ألا وهو إيش؟ مجالس الذكر. فذكره قدم على المسألة، فجاد الله له أو جاد عليه. أين الجود الملحوظ لكم في هذه القصة؟ دعك جود الآخرة بأن الرجل سينجو بإذن الله من صحابة رسول الله، أين الجود من الله له؟ طب أنا ألمح أنها وفقت إليها، ممتاز، أكملها ثناء النبي وقصة تأتي إلينا إلى يوم الناس هذا. هو كان مغمورا غير معلوم فذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو إلى يوم الناس هذا يذكر. جعل الله له لسان ذكر في الآخرين في الصالحين، فهذا من جود الله له. لما استحيا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالحياء وأقر الله وصفه بالحياء، وجاد الله عليه حياء استحيا فاستحيا الله منه، فجاد الله عليه بأن أخلد ذكره إلى يوم الناس هذا، وأنت تترد عليه وأنه جلس في مجلس العلم ولم يعرض. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذه أم المصائب الذي، ولذلك قلت لكم دائما من بارك الله له في طاعة في عبادة فليعض عليها بالنواجذ، فإن أخذت منه فهذا الذي يقع تحت قول الله جل في علاه: كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل اقعدوا مع القاعدين. فالغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله قال فأعرض هذا الثالث، أعرض عن ربي، زاهد في نعمة الله جل في علاه، زاهد في عطاء الله جل في علاه، فأعرض الله عنه. ومن أعرض عنه الله جل في علاه أعرض عنه كل شيء، من أعرض عنه الله جل وعلا أعرض عنه كل شيء. لكن توجيه هذا عند علمائنا قالوا الإعراض هنا إما إعراض مطلق وإما مطلق الإعراض، فإما أن يكون الإعراض إعراضا مطلقا فهذه دلالة على نفاق هذا الرجل، لأن الإعراض المطلق يعني يحجب الله نفسه عنه، كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، إذن فهو في ترك أسفل من النار. فإن أعرض الله عنه إعراضا كليا فلا إقبال عليه بحال من الأحوال ومصيره إلى نار تلظى. وأما إن كان الإعراض إعراضا جزئيا، أصل الإعراض فهو أعرض فزاهد في طاعة فأعرض الله عن هذه الطاعة، يعني وليس له لا يكتب مع الذين يقال فيهم هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسوهم، ولو كان أتى لحاجة فهو لا يفوز بذلك، أعرض الله عنه في هذه الحسنة، فإن الله لا يمل حتى تمله، فهذا إعراض جزئي. أما إن كان الإعراض إعراضا كليا لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الاحتمالات واردة هنا الآن، إما إعراضا كليا فيصير بذلك أن هذا رجل، أو يظهر من ذلك بأن هذا رجل من المنافقين، أو إعراضا جزئيا فأكون من المسلمين لكنه قد تقاعس عن الخير وفاته ما فاته من الخير. قال علماؤنا: إن لم يفته إلا العلم فقد فاته كل شيء. إذا فقدت العلم فقد فقدت كل شيء، فلن تستقيم العبادة إلا بالعلم، ولن يستقيم الإيمان إلا بالعلم، ولن ترتقي المنزلة إلا بالعلم، ولن تجاور الله إلا بالعلم، ولن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إلا بالعلم، فعليك بالعلم حتى ترتقي. هذه آخر المسائل التي تكون في هذا الباب. الفوائد المستنبطة الأولى: الجزاء من جنس العمل، وهذه لها نظائر كثيرة جدا في الخير وفي الشر، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وهذا لله جل في علاه، جزاء من جنس العمل لله جل في علاه، فمن تقرب شبرا تقرب الله له ذراعا وباعا، وهذا من الله جل في علاه، الجزاء من جنس العمل. أما في حق الإنسان فلا، حق الإنسان الأكمل والأفضل هو إيش؟ المسامحة. لكن عامة من جد وجد من طلب العلا سهر الليالي. المرء نتيجته على مقدمته، إن زرعت خيرا فستحصد خيرا، وإن زرعت مرا فستحصد إيش؟ حنظلا. إن زرعت خيرا فستحصد خيرا، وإن زرعت مرا فستحصد حنظلا. الجزاء من جنس العمل، لذلك فإن الله جل وعلا يملي وإنه لا يهمل بحال من الأحوال. عقد مجالس العلم وفضلها، عقد مجالس العلم هذه أفضل مجالس على الإطلاق، كما قلت أن تشغل نفسك بمجالس العلم هذا أفضل ما تتعبد به لله جل وعلا. لما؟ لأنك بالعلم ستتعبد لا على بصير، ستعلم الحق الذي لك والحق الذي عليك، وستكون عبدا تقيا نقيا قدر ما تستطيع، لأن الله جل وعلا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قدم العلم على العبادة، وأيضا أنت لن تزداد بعدا من الله إلا إذا عبدت الله على جهالة. قال الله جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. وأيضا لن تتجاوز الحدود ولن تتعدى، وستعلم مقاصد الشريعة وتعلم الذي يصلح مما لا يصلح، وأيضا على الأقل ستكون تقيا نقيا، لا تتجرع على تكفير الناس، وأيضا لا تتجرع على أعراض الناس بالجرأة التي ممكن أن تودي بك إلى الهلكة وأنت لا تدري في هوة سحيقة. اللهم احفظنا رب العالمين. الفائدة الثالثة: العظة والعبرة من الغير، وتعليم العالم بالوقائع أو بالأمور الواقعية. أي تؤخذ من أن المسلم انتهز الفرصة عندما جاء الثلاثة نفر، فأراد المسلم أن يعلم الثلاثة نفر يعني أو يعلم الصحابة كيف حال هؤلاء حتى يأتسي بهم من يأتسي أو يفر من فعلهم من يفر، لأنه الذي أعرض كل إنسان يريد أن يتعظ يتعظ مثل هذا، لأنه لما أعرض أعرض الله عنه سبحانه جل في علاه، وأما الآخر لما أقبل أقبل الله عليه. طيب أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خيرا.